الله. هذا كتاب من الكتب الجليلة لإمام عظيم الإمام البيهقي رحمه الله، وهو الذي قيل فيه كل شافعي فللشافعي عليه منه إلا أبو بكر البيهقي فله على الشافعي منه. سبحان الله، هذه مقولة مشهورة. والإمام الذهبي رحمه الله يقول: قل من يجود كتابه مثل أبي بكر البيهقي. أبو بكر البيهقي رحمه الله كان إذا كتب كتابا جوده، ولهذا بعد أن صنف مصنفاته اهتم بها للعلم، ليس الشافعية فقط، عامة أهل العلم كانوا يعتنون بكتب البيهقي. هذا منها من الكتب السيارة، وهو كتاب بعنوان القراءة خلف الإمام. القراءة خلف الإمام من المسائل الكبيرة التي اختلف فيها أهل العلم، ولهم فيها عدد من الأقوال مشهورة ما يخفاك شيخ حسان. طبعا الإمام البيهقي ألف هذا الكتاب انتصارا لمذهب الشافعي رحمه الله، ومذهب الشافعي فيه وجوب القراءة مطلقا في السرية والجهرية على المأموم. طبعا الكلام مو على الإمام، الكلام على المأموم، الكلام القراءة خلف الإمام، الكلام على المأموم الآن. قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، أيوه هو المقصود قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن من أيوه إيه، بناء على حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغيره من الحديث. هو كأنما ألف كتابه جوابا أو ردا على من ألف انتصارا لمذهب أبي حنيفة الذي يرى عدم وجوبها مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية. فهو ألف هذا الكتاب، فقام رحمه الله وجمع الآثار المرفوعة والموقوفة، وتقريبا أخذت نصف الكتاب، ثم بدأ يعرج على ذكر الخلاف ونقاش الفقهاء والجواب عما استدل به المخالفون في هذه المسألة، ويعرج كثيرا على ذكر الفوائد وعلم الرجال والجرح والتعديل والذكر وذكر العلل في الأحاديث. فهو كتاب مليء بالعلم رحمة الله عليه. هذا مثل كتاب السنة الكبرى. السنة الكبرى ترى فيها نفس الكلام ويغفل عنها طلبة العلم، فيها علم عظيم. إذا أردت تستخرج شيء من قواعد الأصول ترى فيه، حتى هذا عرج إلى بعض القواعد الأصولية وقواعد المصطلح وقواعد في الجرح والتعديل وهكذا. طبعا هذا الكتاب طبع مرارا، لكن للأسف طبعاته كلها كانت فيها خلل كبير جدا، خلل ليس بالقليل، باليسير، حتى ظهرت طبعة قبل هذه، طبعة دار البشائر قبل حوالي 3 سنوات تقريبا، طبعة دار البشائر الإسلامية في بيروت. صاحب تلك الطبعة طبعة جيدة، هذا بشائر جيدة وفي مجلد ضخم وجيدة، لكنه هو ذكر في المقدمة أنه استفاد فائدة كبيرة من صاحب هذا التحقيق عزيز، اللي سنذكره بعد قليل. بل لما قارنت بين المقدمتين وإذا به كثير من الفقرات يعني هي نفسها، نفس العناوين، نفس الفقرات، نفس الكلام اللي يقال. اللهم أنه زاد شيء، وهو تميز به تلك الطبعة أنه اعتنى بتخريج الروايات تخريجا يخدمها، والكتاب كتاب روايات، كتاب رواية. تقصد طبعة دار البشائر؟ طبعة دار البشائر، نعم. وأما في هذا التحقيق الذي قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى ابن محمد ابن عيسى المسملي، أخونا الشيخ عيسى المسملي، طبعا هذه رسالة علمية له قدمها في جامعة أم القرى عام 1414، وهذه طبعتها الأولى الآن. طبعا 1437 طبعت. طبعا لما تبقى حبيسة الأدراج قرابة 23 سنة، ربع قرن قرابة، يعني هذا كثير كثير والله جدا. والمفروض إنه ما دام قبل 20 سنة أو نحوها ترى تغيرت الأحوال، هناك كتب طبعت بعضها كان يحال عليها بالواسطة، الآن طبعت الكتب الأصيلة، بعضها كان يحال عليها بالمخطوط، طبعت ظهرت الطباعة، هو يتغير. ممكن خلال 20 سنة أو ربع القرن ظهرت نسخ مخطوطة جديدة. وكان الحقيقة أنه طبعا أخونا اللي في البشار زاد نسخة واحدة عليها، لكن المهمات هي وقف عليها أخونا الحبيب الشيخ عيسى المسملي. طبعا أخونا الشيخ الحبيب عيسى المسملي في هذه الرسالة العلمية اللي طبعا طبعتها دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة في مجلدين، قام ودرس الكتاب وجمع له 3 نسخ خطية، وكتب منهجه وطريقته في التحقيق، وخدم الكتاب خدمة عالية، وأرسل القلم في تراجم الرواة. فهذه الطبعة المطبوعة في مجلدين عن دار طيبة الخضراء، من أراد التراجم الرواة الذين ذكرهم البيهقي فعليه بهذه الطبعة، أما من أراد التوسع في تخريج الروايات فعليه بطبعة دار البشائر، وكلتاهما يغطي بعضهم بعضا وفقهم الله، والكتاب طبع في مجلدين. هذا الكتاب طبعا هو في وضع الفهارس، وضع فهارس ممتازة خادمة، منها فهارس في علم الجرح والتعديل أو ألفاظ الجرح والتعديل، وفهارس في العلل، وفهارس حتى في القواعد في قواعد المصطلح وغيرها، وفقه الله. آمين. هذا كتاب